في خطى المشي الى الصلاة المسجد القريب في البيت من البيت ام المسجد البعيد عن البيت؟ اذا كان المسجد القريب مستقيم وجماعته مستقيمة فكنا بعد افضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. فاذا كان المسجد ابعد فهو افضل. اذا كان ذهابه الى المسجد البعيد لا يضر في المسجد القريب ولا يعطل جماعته ولا يحصل به شر عليه فلا بأس يذهب البعيد لاجل الخطأ كثرة الخطأ.